بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، على آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال رحمة الله عليه: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني، وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. أما بتيلا قلب الأدلة أفرمي دو آيات دليلي أنا، آيتي لن تراني وآيتي لا تدرك الأبصار. الله يقول بيتو هردو كيشي بلغي لسر رؤية الله جل شأنه، كيف ذلك؟ فرمي أما الآية الأولى، طبعا ما لحاد الأرواح وإسفادي كردوا، فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه كردنا بلغي بوش سباندني رؤيتي خوالها آخرة لشون روانغي كويا. أحدها يعني الوجه الأول أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عنده من أعظم المحال. أي أمان بنيني خوا محالة نهر محالة محال بلكو لقورترين محالة كان دي أكلي كليم الله أخوة قصيلة للكرد النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بيانبري بريزي خوا شار ذاترين كز لسردمي خوايا بخوا دعواي محال وهر محال أخوة لا يعقد. خاليك ورونا إن شاء الله دريشي في نادي الثاني خالي دو أن الله لم ينكر عليه سؤاله دعوة كدنشتي محالي وال لا يقوى أنه كل اللي يبكي بل في أدب في دعوشتي ماذا كمحالة دعوشتي بك كإمكانها به، ولم الله جل شأنه إنكاري نكر لا أو دعوى أي موسى، ولم كاتي النوح عليه السلام ألي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق توتد تو أهل بيتك نجاتا نبي أو أهل بيتك مبرشاق ومغرق فرغار فرمي إني أعيضك أن تكون من الجاهلين، أنكر عليه. أفرو لما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله، كنوح دعواي رزقاري كركي كرد لخوا أيضا نقول لك لنوح إني أعيضك أمش قالتك مكال جاهلان بي. سي أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، كم ينزياتر أو أسلمان كنابين دري إني لا أرى من نابين ديم بلان بمستفمي لن تراني تو من نابيني يا بلي لا تجوز رؤيتي وهي نفرمو إني لا أرى أو لست بمرئي من بين دراوني ناكري من ببيني أمجور عبارتاني بكارني هنا، والفرق بين الجوابين ظاهر جازي لنيوان من نابيني ومن نابين ريم لنيواني من نابيني وناكري من ببين من ببيني جازي لنيوان من نابيني ولغل من نابين ريم فزوري جواز. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما ألي أقر كسي أعوها لناوكر فلك ألي لينيا أعوها بردي كتابخة في أبزان إخواردنا، فقال أطعمنيه من ذلك تابيخهم. فالجواب الصحيح أو ثاني بالله إنه لا يؤكل ويناخره، أما إذا كان طعاما أجل إخواردن به صح أن يقال إنك لن تأكله نايخوي إخواردنا بس نايدن فيه بيخوي فلم كودد ناخره أو توفيد وتو إثبات يكريبه كوا أصلا شتيك لا يمكن أكله يعني ناكره بخوريك بس أصلح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. انظر إلى سر خويك ولتي تبارك وتعالى من راء، يعني كاتب الرجال نيفرمو إني لا أرى، يدل على أنه يرى، ولكن دل أيضا على أن موسى لن يراه في الدنيا. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار، قواي موسى وهيزي موسى وتواناي موسى ناطواني خواي قرب بني لم دنياي، لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. لبر أوي تواناي إنسان لاوازا لبيني نخوا جل شان تحملي ناكا هلي ناقري. أفرمي يوضحه أوي أم خالي سير نكات وخالي شوارة. الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل أمس بهر ديار صبي بن قيمة أبو النن منيفت فيلم بروسيلي مسلي ميراتك لميراتي برالة قلبا فيس كان مسلي حمارية كبراي دايكو باوكي لغل براي دايكي أكون يكو براي دايكي زياتر ولا براي باوكي أعواق ساكا إذا كيف بيز وجه أهينيتو على وجهي هاشت أو يرون يكاتو وجهي نوية وجهي نوية باسك أو يرون يكاتو وجهي داية وجهي دا أو يستدي تبير من الموضوع. فرحمه الله فرمي وهو قوله وجهي شوالم ولكن انظر إلى الجبل سيري أو شاخبك فإن استقر مكانه أجل إمكاني هبو أو شاخا من ببيني أو تحمل بك إمكاني هبو فسوف تراني ومن دبيني كواتا أجل بنيني أخوان محال به معلقي أكاب أشتيك و نعم أشتي محال به تعليقك أشتيك من باب الزيادة فالكل لا يصح أصلا. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار أو شاخة شن بهيزب وشن تندو طولبه تحملي بيشاندني من ناكا يا بخو بيشانداني من ناكا أبو تحملي أو ناكا لم دنياي. فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف أي إنسان يكشم تحملي بنيني من ناكا كالله وازيد رزبه زور واضحة خارش يعني أم خالي شوارا كاتي ليورد بيتوا هستكي أود بي ألي شاخك اللبر وناطواني بن بيني وتوجبوي ناطواني بن بيني لبر تحملي بيني مناخي كاتي ألي بخوايا بابد بينم أفرمي تبارك وتعالى أجر أو شاخ تحملي بيني مني يعني موسى بن بيني تحمل بيني مناخي أو شاخي خومي بيشان دمزان تحمل بيني مكان تاتا علي نبيني نكبري تلا شيء تحملنا كردا أوي أم خالا رونكات وكهر نزيك لما خالي ششا أوي أم خالي شوار رونكات وخالي بينجا أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا آية إمكاني هي شاخك أو قرب قريب تحمل بني نخواب قيانا يمكن وذلك ممكن وقد علق به الرؤية بني نكشي بيوث كردو با أو ممكنوا فما علق بممكنين ممكن يجيت أود في الله يعني هذا الشيء بيوث كده بممكن يكون ممكنه أصحى بركم ما علق بممكنين فممكن ما دام رؤية معلقة باستقرار جبلك واستقرار جبلك يمكن أن يستقر يعني عند رؤية الله جل شأنه يعني بمشيئة الله فيمكن رؤية الله جل شأنه ولو كانت محالا لكان النظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء أجر ونبي أو وكوايا برود قال فرمو بيتي يعني شون وأنا لن بينيني إخوة شون محالة إخوة يقول خوارنا إخوة محالة يا محالة يا بينيني إخوة لأي وأنا محالة الله أجر وابي أبي برود قال فرمو بيتي أجر شاخك أقري قد وخوارنا إخوة چونکه محال هستی و خواهی گفت تبارک و تعالی شدی محال معلقه لسرش که هیتر که ممکنه واضحه فبوی ممکن معلقه به ممکنه وجه زور جواله وجه ششم شاشم فرمي قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ فرغات تجلائك يتجلينك خوي بشان دا بشان دا إذن فرغات خوي بشان دا أنجا خوي بشاني شي دا شاخك دا شاخك جماد. أقول خوي قولة تبارك وتعالى دروز بي خوي بشاني بيجان دا بي بشاني جماد يك دا بي كنجوليه نا أخوة نا نا نهيج روحك إلى برا نپاداشتی لسره نسزای لسره ایتر بونا کری خوی پیشانی پیغمبران و اولیاء اکانی بدال باش لکان. ولكن الله تعالى اعلم موسى ان الجبل اذا لم يثبت لرؤيتي في هذه الداء فالبشر وضعف. فلان بو موسى يود ام شاخا اگر خوی پیغمبران بو صلابت و قوتي و كهشندها قاتي و بهسره اي او شون خوتان في اقلل بینینی منه صور واضحة والله اعلم. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه. يعني قال لك يا والله شيخ خايف ورقصي لغير موسى قال ما دام جاز التكلم معه جاز رؤيته يريد أبل ابن القيم بويا فريوم من جاز عليه التكلم والتكليم دروز بيقصبك وقصي لغير بكري وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة أو يقصي لغير سكاني بسبب واسطة فرؤيته أولى بالجواز أولى تلوايا بطواني بيبيني. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. هل بويا نقولي لبنيني إخوانك إلا نقولي لشيكري إلا نقولي لسكبني إخواني قول شكري تبارك وتعالى. وقد جمعوا بينهما واني جمعوا بين أويك إخواني قول جل شأنه لا يتكلم ولا يرى. وأما دعواهم تأبيدا نفي بلا وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد. فما استبارد بوبا عن شيء كأي كان كوا لن بنفي تأبيدا وأمش بلغي لسر نبينين لآخرتا لسر نبينين لآخرتا ففاسد. الله مشتكي فاسدة وصحنية. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة أما أجل بها تأتخوار وجوان تلو هل لقل السياق أخي يدري جي بين داية وربع سكطال أو تشيبو أو برتيبو لو وجهانيك لو آيتوا رضي عن أدريتوا أو ساتيت ألي سفارد ببعن شيء كان لسلم آيتك أعلن لأنك أبو تأبيدا. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن لأنك بو نفيا بو نفيا ويمج متفقين لغلانا بلان أرى النفي نفي تأبيد يعني بو حتى أبدا. وأن ذلك يدل على نفي الرؤية ما دام لن تراني يعني لن تراني أبدا أبدا جبت لها الدوام في المستقبل كواتب بو آين ديج هرقيد نابيني كواتا أم بلغير سروي إلى آخرة الشيخ ويقول نابيني ففاسدون فرمي أم استدلالي استدلالك فاسدة أو دعوايك فاسدة. فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخر أفرمي بلكو أجر تقيدش بكر ذابيوتا لن تراني أبدا بيوتا لن تراني أبدا هل إمكاني هو ببين لي يا ما دعوايك في سبيل سلميني ومقصيها وغلطت قبولناك سيكشوني سلميني. فكيف إذا أطلقت أظن مقيدة بتأبيد وأكره أي شيء جاي أجل مطلق به ومقيدنا به ومن باب أولى يمكن أن يرى. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا هرجيز تمناي مردناكا أبدا باشا أو كافرانا لجولك وقاوركان كأرون دوزخا تمناي مردناكا أو دوزخيانا فرض قال فرمي جل شأنه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك نفرموا أبدا هل يستمنى مردنا كان أو تفرمي شيء ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق أقربوا مطلقا بيك حجيز للدنيا ولا آخرة وهتهت يتمنينا كان لما جاز التحديد الفعل بعدها أصلا دروز نبو أفره، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها. أجر بيته أم لنا بتأبيد به تأبيده مطلقون مطلقا وهتها دايا لدنيا ولا آخرة إيشا أو دروز نبو فعلكي دوايلا تحديد بكري تحديد بكري يعني شيء سيكا أفرمي فلن أبرح الأرض لن أبرح الأرض هذا مطلق به فعلك يدوى يخوي ناب التحديد بكري كشي تحديد كر حتى يأذن لي أبي است فعلك يدوى لن محددة بشي حتى يأذن لي أبي ما دام بو التأبيدي أم حتى يأذن لي أبي شيء فبو يفرمي لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك هاتوشا أو ثانية فرمي حتى يأذن لأبي لدوي لنوى فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد ونفي مؤبدني واضح إن شاء الله. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا هر كسي بيواي النفي بو تأبيدا قصه رد كروا وغير أوا فجيريك تأيديك. وأما الآية الثانية آية الثانية كان أبو وأما الآية الثانية يعني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف لرؤيه ورد جوان وأبيت بلقب ويفرد قاد بن ريه وهو أنه تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح فالرزقاء تبارك وتعالى لسياقه استايش كردنا مدح كردنا باسيكا ومعلوم معلوم شاء أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية مدح بالصفات الثبوتية به إما الصفات السلبي معنى صفات الثبوت معنى السلبي وكو لا تأخذه سنة ولا نوم هل تعلم له سميع ولم يكن له كفوا أحد فالرزقار ناخبه فالرزقار أو صفتان كالنفي أكي واني واني واني وفي الصفات السلب صفات النفي صفات ثبوتيش هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر من إثبات. وأما العدم المحض فليس بكمال نفي محض كمال نية عدمي بتيمة بس نك عدمي كمال لي بكبيتها عدمي محض فليس بكمال فلا يمدح به ويشتي كمال جنبي أخوة يقول في مدحنا كريه وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا فالرجاء تبارك وتعالى قيمة حسرية بنفي أو كهتي نفي محض بنفيك بيتها أمريكي وجودي لدواي وبي يعني شيء سرد هذا بشتير دستي بيك روتي أم آية جاري هذا السياق مدحة ويكو رب استعيشي خويك أما بزانة لم يشتعبي إن جاوات في علي الله يدوش بزانة مدحج بشي أبي مدحج بصفاتي ثبوتي أبي بنفج أبيت والله منفع فما حضن به مجرد نفي مجرد نفي شيء بون منا أو ديوار قصة ناسا إذا نفي قصة كذن كله ديواري أنا باشا أمريكي وجودي أبشتو ديوار قصة ناسا حيج كماله ثانية كاتبهم ديوار قصة ناسا بلام كاتبهم خوف الله كذ منالنية عمل نفي ما بس منالنية وطواوك ويبلب ديوارك وتم ديوارك قصة ناسا وكوايا نا كاتي أليم منالنية بس ما ويا دوري شتي ترهاب شتي نفيك أول أو بديت له الموضوع أو بديت النفي معه يعني فقط نفي اشتكد ما بس ذا بلام كاتي النفي تكر ما بس تتردب ولا بشتي نفيك أول أو بديت له نفي شيء أو نفيك باتيني وما بس تزلي هلا بشتاو يعني كاريكي تقول كاتك لقرآن أبي سي فقال فرمي لا تأخذه سينة ولا نوم خونزا خوناي باتوا اما هل بزن في محضه خو يقول له حرام ما تبدا خوناي باتوا وخونو زناي باتوا ايه دوايوا نا برضه جريتي حوالي ترمن بيبدا جريتي لبشتي او بيمن بلكوا پروردگار قیومی که هیا راگری که راگری که کامل که خوانوزه نی باتو اما ارزو عمل اسمان لدستی خواهی خواهی گوارد یک ساعت خویلی نکره بر ببیتو او نگه حیاتی که کاملی هیا اوان دا قیوم و راگری که کامل ساعت خوانوزه یا خوانی باتو و مردن بسر خواهی نایا نگر مردن خوانوزه جنی باتو كسرت أي مردنا جهولة كلا مردن كمالي حياتي هي كاتي أفرمي وما مسنا من لغوب من دوبون شكتي توش من نهاتوا قلقيتي بلي أو بريتوانا مانا قلقيتي بلي ده صلاة مالا أو بريتوانا وهيزا من دوبون شكتي بسر يمنا نقهر بس بلي من دونا بمطار يعني كاتيك أفرمي لم يلد زمن نفيا لم يلد ولم يولد نلكذب ونكسشي لأبي أم بوشي بوشي ما ببسلميني بليك على كمالي ربوبيته إلهية إخوة كاملة بيسي بكزني شريكيني وزيريني يجيسي هو أمو ما ببسلميني بي كمالي خوي ما ببسلميني يعني بكرتكي النفي كان مقصود النفي نية يعني بقولنا بس أوقاتك خواردنا ناخوا خواردنا وناخواتوا بوشكي بقو تاني بالله إخوة يقول تبارك وتعالى هلا أو بري بيني هذه في يسيب خواردني في يسيب خواردنا ونية وهربها وما ربك بظلام للعبيد ما نفي ديسانه بقو بالله هلا أو بري عدالته بون منكاتك الله وما كان ربك نسيا بوي بيمان بلي خوي جورة تبارك وتعالى علمي كاملي هي علمي ده دوري همش ليكي دعوة يكش تشي لبير ناجح يا بون نافر ولا يعزب عنه مثقال ذرة مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كافر مثقال الذرة لا أسمعنا كانوا زوي لأخوات زوير نابت يرجيني تمام في بلي كمالي علمي خوي يحاطيه وقت أخوي يقول علمي دولي همش ليكي دعوة كاتيك أفرمي فلا تضربوا لله الأمثال ومثل نمنيني ونمنجب أخوة ما ينوى يعني أخوي يقول ذاتيك صفاتك أني كاملة إلى آخره ابن القيم درجتي أعبى ما أمد باب السلمين فبو يفرمي رحمه الله وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به بمنا فلو وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا فرقال مدح كريب نفي أجل هاتو شريك وجودي له وقرت به كمدحه بنفي السينة والنوم كمدح خوية ثابتي وخوية ورخون الزنايبات وخون نايبات المتضمن كمال القيومية أو قيومة لا إله إلا هو الحي القيوم قيوميتي على أبر كمالة الراجل يتكي يعني ونفي الموت المتضمن كمال الحياة كاتفر إخوان أمره ويبغى التواوي جياني هي ونفي اللغوب والإعياء مشكلة ماندوبون كاتل أخوي نفيك وما مسنا باللغوب كيل أخوي لكمال القدرة ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير وكاتل نفي الشريك والصاحبة والولدك الأخوي ونفي ظهيرك هو يجيب المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره يعني همين فيك مقصودني لأخوتي أخوي أمره لوجودي على فشوه يعني لوجود كمال ربوبيته أما بالتالي أمر وجوديك هو نفي الأكل والشرب أي ما أم نفيت في هالة فشوه أمره وجودي المتضمن كمال صمديته وغناه ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه من خلقه كاتك الله كات شفعنا كلا لا يخوى بإذن خوي بوي بلي فتخوي بتنها تواوي تنياية تنياية تواوي بنيازية هذا تواوي بنيازية من مخلوقات ثاني خوي ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه كاتجن في ظلم الشكا وما ربك بظلام للعبيد شيل أخوه قريه أو بري عدل إخوة غناء إخوة زانست إخوة لأخوه قريه ونفي النسيان وعزوب شيء من علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته هيشي لبيرنا شيء هيشي ليو زبيرنا بلا أسمان كانوا زبي شيل أخوه قريه كمال علمه إخوة إحاطيه ودوردان إخوة كدوري مشركي داو ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته كاتكيش نفي مثليتك أبو خوي لبل أوتان لبل الكمال ذاته وصفاته بو يفري ولهذا أعمك باسمك كمدح بعدم محض ما به بلكو عدم محض شي لخو أقري أمريك وجودي لخو أقري لبل أما لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا ويوله هرقيز وصي خويناك بشتيكي بتي محضيكي بتي اگر امريكي ثبوتي لخوي لخوي نجرت به يعني خوي فردقار تبارك وتعالى نابي بلي جاهلني فبس دهلا وجاهلني وطوا بون من او ديوار قصناك اذا نفي قصة كبن كله ديواري انا باشا امريكي وجودي ابشتو ديوارك قصناك حيث كماله تانية كاتبهم ديوارك قصناك بلام كاتبهم خوفلان كز منالنية أمن نفيا ما بس منالنية وطواوكو يبلب ديوارك وتم ديوارك قصناك وكوايا نا كاتبهم منالنية بس موية قورية شتي ترهاب شتي نفيا كبر هو بريتي له الموضوع أفهمي بوي خوي فرغان هرگيز وصي خوي نكردو با عدمي پتي اشتكي ثبوتي لخوانا قلي فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم معدوم وشتي كنبيت يشارك الموصوف في ذلك العدم او اوسا معدوم اوشتاني النين هاو بشي وصف كلا وكأب لو عدميا فان منيق بن بوي زيادة الربيته ان شاء الله تعالى لتدمرين ان شاء الله زيادة في جدين أم خاله أجر بلين كتر لا تدركه الأبصار بلين لا تدركه الأبصار نفي محضة وفرغر إمكان يبي بنزت وكواي بلين خواي قولة تبارك وتعالى لغل معدومة يكسان ما انكرت به شون لأن المعدومة لا يرى فالمعدومة لا بنزت موجود نية تابعين ليش معدوم أو شيء هيج نية جاري هيج شيء تابعيني كواتا اشترك الخالق والمعدوم في عدم الرؤية خالق ومعدوم هاو بجب لنبينينا ولا يمكن أن يشترك الكامل مع المعدوم بوصف أما كامل ومعدوم لهيج وصفك هاو بجب لهيج وصفك فبو يسيري نصفيبك ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا هربيت ما شاكي فرغا تبارك وتعالى مدح خويناك أو استعيش خويناك بهيج بعدم يكي محض عدم يكي بتي بو لبل أويك و عدم بتي وتمنجاري يعني جي يعني لا يتضمن أمرا ثبوتيا يعني عدم محض بو تي خواهي قولوا مدح خويناك ردو بعدم محض لبلوي معدوم معدوم بولنا لم قصي إما يسأل سليم نفي كتشيا لا تدرك الأبصار لا تدرك الأبصار فإن المعدوم أو شيء يشارك الموصوف كخوايا تبارك وتعالى في ذلك العدم عدم كتشيا ليلا لا تدرك الأبصار إذن خواي قولمان هاو بشكل لقل هي سلتيا لنبينينا أي هرقيز كامل وعدم لهيج وصفك لوصفكانها وبجنابا ما يتكمرون به إن شاء الله ولا يوصف الكامل بأمر يشتركه والمعدوم فيه هرقيز كامل لقل معدوم هيشا لهيج وصفكها وبجنابا وصفه بكذا فإذا المعنى كواتا معنى آية كتشيا أنه لا يرى ولا يدرك ولا يحاط به فإذا المعنى أنه يرى فهذا معنى آياتك الشيء خاد بن دي بلام أي نفي شيء كردو لا يدرك ولا يحاط به فهو يفرد قال نفهم لا يراه الأبصار فهو لا تدرك الأبصار وفرق لبني إدراك ولبني رؤية أو بالكلام مسألة فقوله لا تدرك الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. لبر أويكوا لقوريا هالا أوبريا ناكري شاوة كان يحاط إخواني يولبك تبارك وتعالى لا يدرك بحيث يحاط به. درك بأخوانك يا براديك، درك بأخوانك يا براديك دوري خوابدي يحاطيبك، يعني لهم روانجيكو يحاطي خوابك. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء إدراكية دور دان اشتيكا، وهو قدر زائد على الرؤية، للرؤية زيادة له، رؤية كمتلة أو زيادة له. آيتك جات شتيك قولتلي نفيك نهاد الرؤية نفيك رؤية بينينا إحاطي لغلنية بلا برد قال باسي أو يكلك أخوة يقول لا يحاط لا تدركه الأبصار، كما قال تعالى فلما ترى الجمعان فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. كاتيك بنيا في العون جيش خيهة هاولاني مزاوجا إنا لمدركون ترى أدركنا سوى شيء إدراك أدركنا. قال كلا وتنخس نحن لم ندرك، لم يعني إيش دور ندراوي يحاطنا كراوي. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك. موسى عليه السلام نفي رؤية نكت، بل نفي إدراكك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. وهل يقل الرؤية وهل يقل إدراك أكليو ببيئة وغيتريش أكليت، يعني جاري وهي في كون أهم رؤية هي أهم إدراك هي أهم رؤية هي أهم إدراك هي منه بيني إخوة تبارك وتعالى سأخوي يقول هم مخلوقات بيني هم إحاطي كردون لحمور وعن غير كون يعني رؤية هي إدراكني استوكوا أو آياتيك هنا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فرؤيها يا نبو جماعتي في العون ينبيني أنا ينبيني بلام نفي رؤيه نكر بلام نفي شكر كلا، يعني لستم مدركون نفي إدراكك لسنا بمدركين. حالتي سيئم بريثي لو إيكوا إدراكها بلام رؤيه نبي. طبعا امش بالراسي هو يتصور ماكري، يعني مثلا ادراك تو احاطيك الهام لا يكو اي شو نايبيني اللهم لا يكش تصورك ليه او يجل حالتي هكا كوا اشتكن بين ديت اي سبولنا بردقال فرن تبارك وتعالى حتى اذا ادركه الغرق قال امنت. ادركه الغرق ام لا بلام غرق لبروي ك نابين ديت كان نابين ريت وصف جناك لبوي كأنه مثلا يرى غرق لبلوي كفرعون نابينيت فرعون نابينيت فبويا أمن وعمان هيا أقر نووكو أصل راسية أم حالتي سيما تصورناك لك أفرمي رحمه الله. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، يعني الحالة السيامة كإدراك به رؤية نبي لا يتصور إلا لشتيكها القابلية رؤية نبي ألو متصورة. أفرير رحمه الله فالرب تعالى يرى ولا يدرك. فالرجال أبي نبي بلان درك في ناكري لمنهاج مجلد دولة فرد وصول سيانزا الشيخ الإسلام زيادة القصاك على السلامة كما يعلم ولا يحاط به علما. فالرجال أزان ديت طواني علمت فيها به فزان طواني إحاطي خوابكي بعلم. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، صحابة كانوا إماما كان أو حالهم من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية ولا تفسير ما يتقسخن باسكلاو. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائها من إدراكها على ما هي عليه. أو أخوة لهم من إبنين بل أن بلكم فيكر دواه لا يدرك يرى ولا يدرك. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة. أو بس آية كان بو ففي حديثان كلا في غمر واتوا عليه الصلاة والسلام للصحابة كان وكبلغان لسر بنين إخوال آخرة فلمتواتر رواها أصحاب الصحاح والمساني والسنن هم أوانا جراوي أنا توا أميل حادي الأرواح والقلتوا ففرف منها حديث أبي هريرة لو أنا حديث في أبو هريرة معنيه رضي الله عنه أن الناس قالوا خلقان يقولون يا رسول الله أي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا يوم القيامة ورغربين لرجل القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب يعني خور ببيني مانقو بيني ببيه هور ببيه هيج تموم جي قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يا أخي يقول ابن جل جلاله حديث البخاري لم سمعته الحديث أخرجاه في الصحيحين بطول حديث دور دريجة للصحيح البخاري وجمالا حوت زارو تشارسو سيحوتات وحديث دور دريجة أفرمي وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره واضح حديثه. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 لشوي شعلة كفير دي بدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا أبو زيادة أبخنا بين دوكوانا وباش عيانا واعتبر ذلك من بشاوي خوتان بعين كما ترون هذا فرميه أأماب يعني ما لا تضامون في رؤيته تضامون إلى الضيمة وهذا يعني ظلم تضارون وتضامون وما معنى فين نزيك الأكثر يعني بنا كز عزاري بينا قال سيكذن كز نابي أبرو أولا بمجتمع شابكم يا كز عزيتي نابت كز ظلم لكز ناتا أو برسلم معنى كان تضامون وتضارون وهل وها هورو بلايك نيلا برشاوتان لبينينيا ألو معنى لا تضامون في رؤيتي الحديث أخرجاه في الصحيحين طبعا لا صحيحين هاتوم حديثا ولم وشيء عيانا للبخاري هي لمسلمني ومناقشه هي لتلأم لفظك بخاري إيارته وبخاريش كتبك صحيحة ومتكوكا لسرويك صحيحة كيشكيشيا لشيء كيشكيا لوتاني كوا أظن بخاري وابن خزيمج للتوحيد وغير أوانش كام حديثة أيرنوا لرجاء ابن شهاب ويرن لإسماعيل كوري بخالد ولقيس كوري بحازم ولجليل وبمرفوعي أظن أبو شهاب كعبد ربه ابن نافع الكنانية الحناط حافظ فمن صدوق يهم ذهبي فمن صدوق في حفظه شيء يحيى كوري سعيد فرمية لم يكن أبو شهاب الحناط بالحافظ ولم يرضى يحيى أمره ابن معين فرمية ثقة نسائي فرمية ليس بالقوي يعقوب كوري شيبا فرمية ثقة ولم يكن بالمتين وقد تكلم في حفظه قال ابن خراش صدوق رتبي صدوق إشقة زن رتبي كبرزني يعني الراوية لم أعستبه حديثة بجيرته وخوي بتنيا لفظ عيان بجيرته ومقبولة كريت أو على إشكال يعلم. أربعي ألبانية فرمي لفظ عيانا لفظ عيانا أو بكسر عينك لفظ عيانا منكر يا شاذ. بل أمر رأسي كاتي ورد في تماشى كي أبو شهاب لم يتفرد بلفظ عيانا. خيبة هنا أجرتوا هاشم كوري بشيري سلمي أجرتوا كفي عليك الثقية. ولها زيد كري أبي أنيس أجرتوا كبيعك ثقية حسن كري صالح كري حي أجرتوا ورقاء كري عمري يشكري أجرتوا على كل كشم كش كي لسلو زيادة إنسان أجر حذكر أطوع نبقرتو بو فتح الباري مجلد يستيانزا لا فرش وعصب سحوت أفرمي وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني هل الزيو، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما حموي، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني أولا شوئت الفرد قال شبين تبارك وتعالى، أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم، رضي الله عنه: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. المسلم قرايتي ونقل البخاري. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، زيكسي الصحابي، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها. أركس يبتش يقو حديثان ببيني أو جخت كاتو لسوي رسول الله فرميت، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. تفلون بي لسلتاو تم شرحك مختصرة به هاتشي حديث ما إيهانا لم بعده. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية. الكس يكيش حزك حديث كان ببيني با شيبك بحديث كان يرسول الله ببيني اشتي زيات ريشي تيكا دسي ذات وزيات الباسيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا